ينضج كل شيء. ما الفرق الذي يبدو على المسرح الواضح بين الموقن بالله وبين غير الموقن بالله؟ الفرق هو التالي. الموقن بالله كلما رأى منافذ الأسباب أمامه مفتحة ورأى أمامه سنن الله عز وجل تناديه أن تعال فسخرني، صار في هذه المناسب واستغل هذه السنن، فإذا وجد الأسباب قد انتهت، وإذا وجد نفسه قد أنفذ الأسباب ووصل إلى نقطة الصفر، عندئذ ينفذ يديه من كل شيء ويطمئن ولا يقلق ولا يحزن، ويقول بلسان حاله المقاله أيضا: يا رب لقد أمرتني فنفذ، استعملت الأسباب التي جنتها تطبيقا لأمرك، وها أنا ذا قد فرغت منها وأنا من قبل ومن بعد متكل عليك، مفوضا إليك، موقنا أنه لن يكون إلا ما تريد ولن ينفذ إلا ما تحكم به، فأنا مستسلم لسلطانك وأمرك، وأعلم أن أمرك هو الخير كله. هذا شأن الإنسان صاحب اليقين. أما الذي يعتمد على الأسباب ولا يرى غيرها أمامه فهو يؤلهها، يعتمد عليها اعتماد العبد على الرب، فإذا وجد أن الأسباب لم تطاوعه أو أنها نفدت من عنده ولم يستطع أن يأتي بشيء، قلق واضطرب وهاج وماج ولم يستطع أن يرقد في ليله ولا أن يطمئن في نهاره، تجده دائما محزونا مكروبا خائفا. لماذا؟ قال: لأنه يريد كذا وكذا والأسباب لا تطاوعه، واعتصر الأسباب كلها واستنفذها ولم يجد ثمرة ولا نتيجة. هذا شأن الإنسان الذي فقد يقينه بالله وفقد التوكل على الله عز وجل. ورسول الله يجسد لنا هذه الحقيقة، يعلمنا إياها من خلال عبوديته ومن خلال الدرس الذي يعطيه أيضا للناس جميعا. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عقلا ليفكر به، ونصر الله أمامه جنودا من الوسائل والأسباب. لماذا يعرض عنها؟ لا، ليستغلها وليستفيد منه على أن يكون يقينه بأن الله هو الفعال وحده، وهو مسبب الأسباب وحده، وأن الأسباب لا شأن لها ولا وجود لها، ولكن الإنسان يهرع إليها تطبيقا لأمر الله عز وجل. ومن هنا لما استنفذ الأسباب كلها ووصل إلى الجدار الذي قلنا انتهى الأمر، وجلس في الغار هو وصاحبه، فهو الأسباب أبدوها، وأحدق المشركون لم يكن عند رسول الله أقل وجل ولا أدنى خوف إطلاقا بشكل من الأشكال، على الرغم مما فعل ومما دبر ومما خطط، لأنه فعل ذلك تنفيذا لأوامر الله وتحققا بمعاني العبودية لله عز وجل. الآن الحقيقة هي التي ظهرت طمأنينة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. لا يقال أيام هذه العقيدة لما كنت عم تخطط وطالعين، طيب ما كانش مخبئينها. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فيما هذا الانحداث في هذا المضيق منذ ثلاثة أيام بلياليها؟ سبب أقامه الله في طريقهم ينبغي أن يتمسكوا به وأن يستغنوه جندا من جنود الله عز وجل لا أكثر. ينظروا إلى الموقف الآخر الذي تتضح فيه هذه الحقيقة بشكل أجلى. لما خرج من غارهم وواصل طريقهما إلى المدينة المنورة بإرشاد عبد الله بن أرقط أو أريقط، وسمع فراقه بأنه برجل رأى أسودة في الطريق إلى المدينة في مكان كذا بوادي كذا، وكان قد سمع أن قريشا رصدت 100 بعير لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام قبل وصوله إلى المدينة. خرج سراقة على فرسه يركضها حتى رأى رسول الله وصاحبه يسيران ويغضان في الطريق، ونظر فإذا بأبي بكر لقد سمع كوائم فرس سراقة، أخذ يتلفت تلفة القلب ورسول الله لا يقف. فجأة نظر فوجد سراقة أن قوائم فرسه غاصت في الرمال، لعلها شيء مما يحدث عادة في الصحراء. نظر وعالج قوائم فرسه حتى استنهضها، ركبها ثانية وأسرع بها نحو رسول الله. غاصت قوائمها الثانية إلى الركبتين. فزع من ذلك سراقة كما يقول، وعالج فرسها حتى استنهضها ثانية. في المرة الثالثة قال: علمت أنني ممنوع، يعني لم أستطيع أن أنال من رسول الله منالا. قال: فناديتهما بالأمان فوقفا. فلما وصلت إلى رسول الله نظر إلي وقال: يا سراقة، إن يدك هذه لم تخلق لتقتل بها نبيا. ويروي ابن كثير في البداية والنهاية حديثا صحيحا أن رسول الله قال له: يا سراقة، كأني بك وقد ألبست سوار الكسرى. الرجل الذي يقول هذا الكلام هو أكثر ما يكون طمأنينة إلى أنه لم يناله بيت ولم تصله أي يد بخطر، وأنه سيصل إلى المدينة آمنا مطمئنا. طيب ليش كل هالليلة التدبير؟ ذلك واجب سلوكي وهذا يقين اعتقادي. الواجب السلوكي يجب أن ينال حقه، واليقين الاعتقادي ينبغي أن يهيمن على القلب والكيان كله. ولما أسلم سراقة وبايع رسول الله في ذلك الطريق أراد أن يعود إلى مكة، فقال لرسول الله: يا رسول الله، مرني بما تريد. قال له: لا شيء، ولكن خذل عنا. سبحان الله، الآن قال إن يدك لم تخلق لتقتل بها نبيا، وقال كأني بك وقد ألبست سوار الكسرى. الآن قال هذا الكلام ويعود فيقول: خذل عنا. يعني الذي يقول هذا الكلام خائف من أحد حتى يقول لفراقه: خذلهم عنا. لا أيها الإخوة،

ومعنى ذلك انه لا بد من غدو ورياح وحيلة الطير محصورة في هذا. ليست عندها القدرة العقلية والتخطيط الانساني، لذلك قصارى ما يملك الطير ان يفعله في حيلة البحث عن الرزق. ما هو؟ الغدو والرياح. اذا هذا مطلوب، والغدو والرياح عندما يكون من البساطة بمكان في حياة الطيور فهو امر معقد في حياة الانسان. الغدو عبارة عن عمل وسعي وكد وسعي، نعم هذا معنى الغدو. والغدو والرياح يعني الحركة والنشاط. فهذا الحديث لا يفهم منه هذا ابدا الذي سألناه بعض الناس، وانما هو يدل على نقيض ذلك. لكن ماذا نقول؟ نقول كما اشرت الان، طالما كان الاسباب امامك ميسره ومنافذها مفتحه، فالمطلوب منك ان تستعملها وان تنفذ اليها متكلا على الله. استنفذت الاسباب واصبحت وراءك ولم يبقى امامك من جهد تبذله، عندئذ لا تضجر ولا تقلق ولا تتكلف، واتكل على الله واعلم ان ما قدر الله كائن. ولعلكم تذكرون حكمة من حكم ابن عطاء الله اذ كنا نشرح حكمه، ماذا يقول؟ ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب من الشهوة الخفية، وارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد دنيا عن المرحلة العالية عن المنزلة العالية. هذا معنى الكلام الذي نقوله، ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب. عندما يقيمك الله في عالم الاسباب، الاسباب محلك، تناديك بلسان حالها تعالى استخدمني، ومع ذلك تقول لا لا لا انا متوكل على الله. ارادتك التجريد مع اقامة الله اياك في الاسباب، ما هذه الحالة؟ من الشهوة الخفية، عنجهية خفية تريد ان تصور نفسك من خلالها انك من الربانيين من كبار الاولياء المتوكلين، وهذا فيه حظ نفس. كذلك لك ارادتك الاسباب عندما لم ييسر لك الله سببا منه، عندما استنفذت الاسباب، ارادتك الاسباب مع اقامة الله اياك في التجريد هبوطا عن المنزلة العالية، لا هكذا ولا هكذا. نعم. واذكر ان ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول في كتابه اسقاط التدبير رواية عن ابي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، قال لي ابو العباس المرسي رضي الله عنه وهو شيخ ابن عطاء الله السكندري، قال لي يا بني برد الماء عندما تشربه، فان المرء اذا شرب الماء ساخنا حمد الله وفي نفسه كذبة، فاما ان شرب الماء باردا وحمد الله تجاوب مع الحمد له كل اعدائه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام نفذ الاسباب التي اقامك الله في عالمها. الماء امامك ساخن، لا لا لا انا متوكل على الله، انا ما بدي لا ابرد ولا الى اخره، لا هذه من الشهوة الخفية كما قال ابن عطاء الله السكندري. وسيلة التمرير موجودة ام لا؟ قيدها الله تحت سلطانك ام لا؟ موجودة. اذا فهذا بخلق الله وذاك بخلق الله،